الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 31 بعد 100 في شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وانتهينا في اللقاء 30 بعد 100 في المبين، ونتكلم اليوم عن المبين في المسألة 32 بعد 200، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال، يعني تكليف ما لا يطاق، فمن أجازه أجاز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن منعه منعه. وصورته أن يقول: صلوا غدا، ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون، لذلك هو ممنوع، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فلابد إن أمرنا الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة، لابد أن يبين رب العزة جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم ما صفة الصلاة حتى نمتثل للأمر. هذا المعنى. أوقات الزكاة عند رأس الحول، ثم لا يبين لهم عند رأس الحول كم يؤدون ونحو ذلك، لأنه تكليف بما لا يطاق، والتفريع على امتناعهم. ثم قال الطوفي: وقد أجمعنا على عدم جوازه عند وقت الحاجة، يعني هذا إجماع عند الأصوليين، وقد أجمعنا على جواز عدم جواز أو قد أجمعنا على عدم جوازه عند وقت الحاجة. انتهى كلام الطوفي. قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام في جواز تأخير البيان: أما عند وقت الحاجة فقد اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز التكليف بما لا يطاق، والتكليف بما لا يطاق لا يجوز. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الزركشي في البحر المحيط: كل ما يحتاج إليه تأخير كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام ومجمل ومجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق لتأخير بيانه حالان: الأول أن يؤخر عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة بما تضمنه الخطاب، ما فيش بيان، وهذا يعتبر مجمل، وقد بينا المجمل في اللقاءة السابقة. وذلك كما ما وكذلك كل ما كان واجبا على الفور كالإمام ورد الغصوب والودائع، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع بناء على منع تكليف ما لا يطاق، ومنع تكليف ما لا يطاق هذا بالإجماع عند أهل السنة. ومن جوزه أجازه لكن لا يقع. ولهذا نقل إجماع أرباب الشرائع على امتناعه، يبقى مسألة ومن جوزه أجازه لكن لا يقع، يبقى المسألة خلافية، مسألة اختلاف لفظي لا في المعنى. والتعبير بالحاجة لم يستحسن الأستاذ أبو إسحاق، وقال هي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن للمؤمنين حاجة إلى التكليف. وكما قال الإمام السمعاني في بداية كتابه في الجزء الأول في المقدمة قواطع الأدلة في الأصول، وقال قال السمعاني: كل من فرد به المعتزلة فهو ضلال. فقال فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال: تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب، وهي مشاحة لفظية، وقد عرف أن المعنية بالحاجة كما قال إمام الحرمين توجه الطلب وتردد بعضهم هل معنى أو وتردد بعضهم هل معنى التأخير عن وقت الحاجة تأخيره عن زمن يمكن فيه الفعل إلى زمن آخر ممكن، أو معناه تأخيره إلى وقت لا يمكن فيه الفعل كالظهر مثلا، هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها والمراد الثاني كما بينا. قال ابن السمعاني: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جوازه إلى وقت الفعل، لكن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر، فهذان الضربان لا خلاف فيهما. كذلك قال ابن حزم في الأصول وفي الإحكام في أصول الأحكام في تأخير البيان، واختلفوا في نوع من أنواع البيان، فقال الطائفة إنما يراد المجمل ثم يرد المفسر، واخد بالك، إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر، لا، إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر، بمعنى المجمل يقبل قبل أن نلزم بالفعل، لأنه لا يجوز الإلزام بالفعل إلا بعد البيان. فلذلك قال: فقال الطائفة إنما يرد المجمل ثم يرد المفسر. وقال آخرون: لا يردان معا. وقال آخرون: جائز ورود المجمل قبل المفسر والمفسر قبل المجمل وورودهما معه، كل ذلك جائز. قال ابن حزم: وبهذا نقول إلا أنه لا يجوز أن يتأخر البيان عن وقت إيجاب العمل البتة. كيف نبدأ بالعمل ونحن لا نعرف كيف نفعل؟ ولا يجوز أن يؤخره النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده عليه طرفة عين، ولسنا نقول بهذا لأن العقل يمنع ذلك، لكن لأن النص قد ورد بذلك، وإنما منعنا من تأخير الله البيان عن وقت وجوب العمل لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد علمنا أنه ليس في وسع أحد أن يعمل بما لا يعرف به، وإنما منعنا من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه السلام لقوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فلو أخر صلى الله عليه وسلم البيان عن ساعة وروده عليه لكان عليه السلام في تلك المدة، وإن قلت مستحقا لاسم أنه لم يبلغ، ولو أنه لم يبلغ لكان عاصيا، ولا ينسب هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسبه أحد إلى النبي إلا جاهل. ومن تمادى على نسبة المعصية إليه في طي الشريعة وترك تبليغها فهو كافر بإجماع الأمة. يبقى هذا الذي نقله ابن حزم تفصيلا سهلا في بيان لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بهذا الإجماع. يبقى أكثر من رجل وأكثر من عالم نقل الإجماع: الطوفي والزركشي والآمدي وابن السمعاني وابن حزم وغيرهم. المسألة 39 بعد 200: يجوز تأخير البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، دي أمر آخر. قال الزركشي في البحر المحيط: الحال الثاني أن يؤخر البيان عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وهو كل ما لم يكن وجوبه على الفور كالحج وغيره، وهو إما أن يكون لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ. يبقى في الأحاديث عامة والآيات عامة وبيناها في الجزء الثالث هذا من العام، ثم بينا الخاص وبينا في الجزء الثاني الناسخ والمنسوخ، وهذا قد ظهر تفصيلا قبل ذلك. وقال: وتأخير بيان الأسماء الشرعية التي استعملت في غير المسميات الشرعية كالصلاة مراد بها الدعاء ونحوه، وتأخير اسم النكرة إذا أريد بها شيء معين، فنفي جواز تأخير ذلك ففي نفي جواز تأخير ذلك مذاهب. أحدها الجواز مطلقا. قال ابن برهان وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن فرك والقاضي وأبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهم، وعن الشافعي، وعمموا القول في المجمل والعام في الأوامر والنواهي والوعد والوعيد وسائر ضروب الأخبار، وحكاه القاضي عن مالك، وإليه ذهب المحققون من الشافعية، ومن أدلتهم قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتعقيب مع التراخي، فقد بينت في الجزء الأول من هذا الكتاب حروف المعاني، وهي الحروف التي كواو والفاء وثم، فبينت فقه هذه، وهي مسائل مهمة وتترتب عليها أمور فقهية كثيرة كما بينت في بداية هذا الكتاب من الجزء الأول ما قل ودل. طيب، فمن ضمن البيان بعد التزام الاتباع فقد ضمن البيان بعد التزام الاتباع. وقال في قصة نوح وأهلك بالنسبة للسفينة ومن يركب معه، وعمومه يتناول ابنه، ولهذا سأل عن إهلاكه، وقوله إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ولذلك سأل ابن الزبعرة عن عيسى والملائكة. يبقى هو قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وهنا لما حدث ما حدث مع قوم نوح، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يركبوا السفينة، فقال ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فقوله في قصة نوح وأهلك إنه ليس من أهلك، فهنا قوله في البداية حتى إذا جاء أمرنا فارة النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فهذا مجمل. ثم فسر بعد ذلك قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلذلك قال في قصة نوح وعمومه يتناول ابنه، ثم بعد ذلك بين. هنا الزركشي يبين الأمثلة على أن البيان قد يكون بعد وقت الأمر به إلا وقت الفعل والعمل. والثاني المنع مطلقا، ولم يجوز أن يقع ذلك إلا والبيان معه. قال الصيرفي القول في الخطاب المجمل الذي لا يعقل من ظاهره مراده، قال أبو بكر خطاب لا يعقل من نفس اللفظ بيانه بغير فغير لازم عند حتى يقع البيان وحتى للغاية، فقال لا يعقل من نفس اللفظ بيانه فغير لازم حتى يقع البيان، حتى نمتثل للأمر والنهي، كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. لا سبيل إلى معرفتها من ظاهر الاسم، وحينئذ فوقت التكليف وقت البيان، وقت التكليف وقت البيان، فإن لم يبين وكان مجملا لا تكليف، لأنه تكليف بما لا يطاق. وهذا يجوز أن يؤخر بيانه عن وقت الحاجة إلى وقت الإلزام، الامتثال للتكليف، وتكون فائدة الخطاب الإعلام بأنه فائدة الخطاب الإعلام بأنه أوجب الصلاة التي سيبينها يلزمهم عند البيان. يبقى ما فيش مشاكل، يعني في بعض الإجمال في القرآن سيبين وبين هذا المراد. قال وليس هذا تأخير البيان، لأنهم لا يعرفون ما يلزمهم، لأنهم لا يقدرون حينئذ على اعتقاد خلاف المراد. ثم قال وأما الخطاب الذي تدرك حقيقته من ظاهر الاسم فلا يحتاج إلى بيان أكثر من لفظه إلا أن يقوم دليل على إرادة بعضه أو فعله في حال دون حال، لا بد من البيان. فهذا لا يجوز أن يتأخر بيانه، لأنه إن أخره كان الكلام مطلقا ومراده الشرط، فيوجب اعتقاده عموما أو اقتضاء أمره مبادرا، فيكون قد أمر بما يوجب ظاهره خلاف مراده، وهو لا يجوز لما فيه من اللبس. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، فهنا لا لبس ولله الحمد والمنة في الكتاب والسنة، وهذا أصل من أصول الشافعي. قال ابن القطان وقد استدل الشافعي بقوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الآية قال الشافعي فلما أعطى السلب للقاتل كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، علمنا أن المراد بالآية بعضهم، علمنا أن المراد بالآية بعضهم دون بعض، وقوله ولذي القربة. فلما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم وبني المطلب ومنع غيرهم دل على أنه أريد بعضهم دون بعض. وكذلك أيضا قول الشافعي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة كما حدا بينتها وتفصيلها الحديث في المتفق في البخاري ومسلم. ثم إن قوما من الأنصار شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم في العراية كما بينت قبل ذلك وهي في البخاري ومسلم، فأطلق النهي ثم خصه في ثاني الحال في المآل يعني بعد ذلك، وهذا هو تأخير البيان، أي تأخير البيان الذي يجوز. ومقصدنا من هذه المسألة المعنى لا الاسم، فإذا حصل المعنى والقاعدة المتفق عليها العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فسواء سميته تأخير البيان أو لم تسمه، وذلك أن نجيز تأخير البيان مثل أن يجوز أن يقول لنا اقطع السارق ويكون المراد منه البعض ولا يبينه في الحال ويبينه في ثاني الحال، ولا نسميه تأخير بيان كمسألة المسخ فقد أراد الله منا في الابتداء الصلاة إلى بيت المقدس إلى زمان ما ووقت محدد ثم انكشف عنا ما لم يكن ظهر لنا، وهذا بعينه موجود في التخصيص والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذا عام وفيه إجمال لما خصص في صورة الطلاق، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فهذا تخصيص. ثم انكشف عنا ما لم يكن ظهر لنا، وهذا بعينه موجود في التخصيص وهو بيان، انتهى كلامه. ثم ذكر الزركشي بقية المذاهب ولا حاجة لنا في ذكرها لأن الراجح المذهب الأول بلا مرية، هذا كلامي أنا الكيان. قال السمعاني كما في البحر ولا خلاف في جواز تأخير البيان إلى وقت الفعل. وقال الطفي في شرحه والصحيح جوازه مطلقا وصورته أن يقول وقت الفجر مثلا صل الظهر ثم يؤخر بيان أحكام الظهر إلى وقت الزوال، أو يقول حج في عشر ذي الحجة ثم يؤخر البيان أحكام الحج إلى دخول العشر. ولنا على جوازه من الكتاب والسنة الاستدلال وجوه، من الكتاب والسنة والاستدلال وجوه، أحدها قوله سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. الثاني قوله عز وجل فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، فرتب تفصيل الآيات على أحكامها وبيان القرآن من القراءة بثم ثم إن علينا بيانه للتراخي، وهي للتراخي، وذلك يقتضي جواز تأخير البيان إلى إيه؟ إلى وقت الفعل. وقد أجمعنا على عدم جوازه عن وقت الحاجة، فلم يبق إلا جوازه إليها وهو المطلوب. الثالث من الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أمر بني إسرائيل على لسان موسى بذبح بقرة، ثم أخر بيان صفتها حتى راجعوه فيها مرارا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، الآيات إلى قوله عز وجل فذبحوها وما كادوا يفعلون، وذلك يدل على ما ذكرناه. أما الاستدلال الرابع أن الله سبحانه وتعالى أخر بيان أن ابن نوح ليس من أهله إلى وقت الحاجة، وذلك أنه سبحانه قال لنوح عليه السلام اصنع الفلك كما بينت في الآيات آنفا، وقال احمل فيها من كل زوجين اثنين، وهو عام في ابنه وغيره. فلما أدرك ابن نوح الغرق أي أدركه الغرق، خاطب نوح ربه عز وجل فيه بقوله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. هذا عموم ما قاله الله سبحانه وتعالى، أي وعدتني أن تنجي أهلي وإن ابني من أهلي فأنجه. فقال الله سبحانه وتعالى إنه ليس من أهلك، هذا بيان بعد الإجمال. فسكت نوح بعد أن سمع ما سمع خائفا مستغفرا فهذا تأخير البيان إلى وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ويجوز تأخيرها إلى وقت الحاجة قبل أن نفعل ونلتزم ونمتثل لابد أن يبين لنا. قلت أنا الكيال هذه المسألة مهمة في أمر آخر متفرع من هذه القاعدة، وهو مسألة إقامة الحجة على من كان على غير منهج أهل السنة والجماعة. رجل تعلم أنه زل في بعض المسائل أو زل في مذهبه كله وهو جاهل، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رب العزة جل وعلا وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. من حكمته وعزته سبحانه وتعالى أنه لا تقام الحجة إلا على من وصلت إليه الحجة والرسالة وفهم، كما بينته في كتابي هو موجود على الموقع PDF قيام الحجة الرسالية وضوابط العذر بالجهل البداية والنهاية. فهنا لا بد من الفهم، أنت إن ادعيت وزعمت أنك أقمت الحجة بكتاب الله أو بآية في آية من سورة كذا وكذا وكذا أو بحديث في الصحيحين متواتر وأوردت هذا إلى خصمك وهو لم يفهم وقليل العلم، فلا تدعي أنك أقمت عليه الحجة. ودي مسألة في غاية الأهمية، كيف ومتى وصفة قيام الحجة؟ لابد الذي يقيم الحجة على علم ويعلم الاستنباط والاستخراج ويعلم المقاصد الشرعية ويعلم الخاصة من العام والمطلق من المقيد والناسخ من المنسوخ والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، كل هذا والظاهر من المؤول، وتعلم الصحيح من الضعيف، كل هذا، وتكون في أمرك وفي أي مسألة في صعيد واحد كل الأدلة وتبين التعارض والترجيح بالأدلة. دي مسألة خطيرة. فلا تدعي أنك أقمت على الحج على فلان وهو لا يدري. صم بكم عمي. الأبكم الذي لا يعقل ولا يفهم، والجاهل كذلك، فلا بد من البيان، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فتدخل في صميم هذه القاعدة هذا الفرع الذي ذكرته، أنه ينبغي عليك أن تفهم من أردت أن تقيم عليه الحجة، أن تبين له الأمر. وهذا ينبغي أن يستوعبه ويدركه ويفهمه طلاب العلم. كثير من طلبة العلم نياته طيبة وسليمة في الدعوة إلى الله على بصيرة، ولكنه يدعو في الدعوة إلى الله على غير بصيرة، لأنه لا يدرك. والأصل الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقاعدة الكلية الثانية، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. انتبه لهذه الأمور حتى لا يصيبك الناس بالجهل وعدم الإدراك. الخامس أن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال، يعني الاستدلال الخامس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بيان كثير من الأحكام إلى وقت الحاجة، منها قوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها مؤخرا بقوله في 40 شاة شاة، كما مر في البخاري ومسلم، وفي سائمة الغنم زكاة كذلك في البخاري، وحديث ليس فيه ما دون 5 أوسق صدقة في البخاري ومسلم، ونحو ذلك من تفاصيل الزكاة التي كانت مجملة مع قوله تعالى وأقيموا الزكاة قبل أن يبين صلى الله عليه وسلم من سنته. ومنها قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، أخر بيانه بفعله وقوله خذوا عني مناسككم كما في صحيح مسلم. ومنها قوله عز وجل أقيموا الصلاة، بينه جبريل عليه السلام بفعله في اليومين، كل ذلك متأخرا، حديث في صحيح مسلم. قال والإشارة باليومين إلى ما روى نافع عن جبير بن مطعم قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر. الحديث إلى أن قال ثم التفت إلي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين، فبين له. الحديث صحيح مسلم. السادس من الاستدلال أن النسخ بيان في الزمان وهذا بيان في الأعيان، ثم وجب التأخير في النسخ فليجزها هنا. طيب، قال قال أن النسخ بيان في الزمان وهذا بيان في الأعيان، ثم وجب التأخير في النسخ فلنجزها هنا. قلنا أو فليجزها هنا، قلنا وفائدة الخطاب بالمجمل الانقياد التكليفي، السمع والطاعة، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. هذا من الاستجابة لله والرسول، قال تعالى استجيبوا لله والرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فقال أي الانقياد للعزم على امتثال التكليف، يعني قبل البيان. فإذا قيل للمرأة اعتدي بالأقراء عزمت على الاعتداد بأنها أمرت به ويبين لها بعد ذلك. وإذا قيل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، أفاد عزم كل ذي مال مع على إخراج الزكاة من جميع أنواع ماله ومقاديره حتى يرد التخصيص النوعي اللي هو البيان، لأن التخصيص نوع من البيان. انتهى كلامه وانتهت المسألة 39 بعد 200. يبقى هذا ما تعلق بالبيان. المسألة 40 بعد 200 تفاوت مراتب الإجمال والبيان، كما بينا في المجمل وتفاوت مراتب الإجمال، فهنا مراتب الإجمال والبيان. قال الطفي في شرحه: المجمل والمبين يتفاوتان في مراتب الإجمال والبيان، فيكون بعض الألفاظ أشد إجمالا من بعض، وبعضها أشد بيانا من بعض. ومثال ذلك قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. وفي سورة الطور هذا في سورة قاف، وفي سورة الطور: وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وفي سورة هود: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فهذه الآيات إشارة إلى مواقيت الصلوات الخمس، وأشد بيانا منها في ذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة سبحان: أقم الصلاة، قال يعني لسورة الإسراء: أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني الظهر إلى غسق الليل يتناول العصر والعشاءين وقرآن الفجر الصبح ومن الليل فتهجد به نافلة لك. التطوع، صلاة التطوع بالليل، فجمع في الآية فرض الصلاة ونفلها. وفي سورة طه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس يعني الفجر وغروبها وقبل غروبها يعني العصر، ومن آناء الليل فسبح يعني العشاءين والتطوع وأطراف النهار يعني الظهر، لأنها في وسط النهار بين طرفيه، أو يريد بما قبل غروبها العصر والظهر لأن وقتهما واحد، ولأنه يصح أن يقال الظهر قبل غروب الشمس. ولهذا قلنا إذا أدرك المعذور قدر تكبيرة الغروب لزمه قضاء الظهر والعصر، ومن على قول يعني ومن آناء الليل العشاءين والتطوع وأطراف العشاءين والتطوع وأطراف النهار اللي هو التطوع أيضا. وفي سورة الروم: فسبحان الله حين تمسون العصر وحين تصبحون الفجر، مطابقة لقوله عز وجل: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وعشيا العشاءان وحين تظهرون الظهر. قال الطفي: فهذه الآيات الثلاث أدخل في البيان أوفق وأشد في البيان من مواقيت الصلاة في الآيات الثلاث الأول، فصله الفقهاء وأبين من ذلك كله ما وردت به السنة في أحاديث المواقيت، وأبين من الأحاديث من أحاديث السنة ما فصله الفقهاء من ذلك في كتب الفقه. وهكذا في كثير من الأحكام السنة أبين من الكتاب، لأنها موضوعة لبيانه، لدليل ماذا؟ قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكلام الفقهاء أبين من السنة لأنه موضوع لتفصيل أحكام الكتاب والسنة، والله تعالى أعلم. بيّن لك الطفي تفاوت مراتب الإجماع بالأدلة البينة من القرآن. أما المسألة 41 بعد 200، وهذا ما نختم به الفصل 12 في المجمل والمبين، وهي: إذا تعارض دليلان أحدهما بيان في شيء مجمل في آخر والآخر كذلك. قال الزركشي في البحر المحيط: إذا تعارض دليلان وأحدهما بيان في شيء مجمل في آخر والآخر كذلك، مثاله حديث في مسقة السماء العشر كما في الصحيحين، فهذا بيان في الإخراج مجمل في المقدار، انتبه، بيان في الإخراج مجمل في المقدار، وحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة في الصحيحين بيان في المقدار مجمل في الإخراج عكسه يعني. فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب، وتمسك الشافعي بالثاني في اعتباره. قال الماوردي: ومذهبنا الشافعي يعني مترجح، فإن بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار في خبرهم، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاضي في إجمال إخراج من خبرنا. هنا انتهى كلامه رحمه الله. هنا مسألة كيفية التعارض ودفع التعارض بين الترجيح بين الترجيحات في الأدلة المختلفة، لأن التعارض إنما يكون في نظر ومخيلة المجتهد لاختلاف درجات الاجتهاد والاستنباط الدلالة الإضافية التي تختلف باختلاف درجة الدرجة العلمية للمجتهد من خلال ما قلته من معرفة الناسخ والمنسوخ والضعيف والصحيح وما شابه. كل هذا فصلته في المجمل والمبين حتى ننتهي من هذا الفصل المهم، ونبدأ إن شاء الله بعد ذلك في الدرس 132 في الفصل 13 في الظاهر والمؤول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.